تعمل العمليه الصدفه. طب هنسلم ان الصدفه ده خلقت ايه؟ خلقت هذا. طب الصدفه برضه خلقت له واحده من جنسه ولكنها تختلف معه في النوع بحيث اذا التقيا معا ينشا بينهما سيان عاطفي جارف وهو اعنف الايه؟ الغرائز. ثم ينشا منهما تلقيح ينشئ ذكرا كالاول وينشئ انثى كالثاني. تبقى دي صدفه ايه دي؟ دي صدفه؟ ده تبقى صدفه عقل او حكيم. سموها انتوا صدفه واحنا هنسميها مين؟ نسميها الله. اذن فقول الحق سبحانه وظن ممنيه هداه الله الى الاسلام او غفر له ان كان. ظن ممنيه انه جاء بالدليل الذي يرد. نقول له لا، القران مثل هذه المساله. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. ادي العظمه انه خلق الراجل وخلق الايه؟ وهي من جنسه ولكنها تختلف معه في ايه؟ في النوع. بحيث اذا التقيا ايه؟ معا انشا من الاول ولا من الثاني ولا منهما معا؟ منهما معا. تبقى عمليه مقصوده ولا لا؟ يبقى عنايه ولا لا؟ تبقى غايه ولا لا؟ تبقى حكمه ولا لا؟ يبقى اذا قول الله سبحانه الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها من جنسها زوجها دي جابت الدليل اللي جابه مين؟ الفرنسي ممنيه اخيرا. نعم. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. بث معناها نشر، والنشر معلاه تفريق المنشور في الحيز، شيء مطوي وشيء منشور. يبقى الشيء المطوي فيه تجمع والشيء المنشور فيه ايه؟ فيه تفريق وتوزيع. يبقى حيز الشيء المجتمع ضيق وحيز الشيء المبسوس واسع. معنى هذا ان الله سبحانه وتعالى حينما يقول وبث منهما، يعني من ايه؟ ادم وزوجته حواء، بث منهما رجالا كثيرا ونساء. اكتفى بان يقولوا نساء كثيرات. طب ليه؟ قال لك لان المفروض في كل ذكوره ان تكون اقل في العدد من الانوثه. انت اذا نظرت مثلا الى حقل فيه نخل تقوم تجد كم ذكر نخل وكم انثى؟ ذكر اثنين. يبقى القله في الايه؟ لان الذكر مخصب، يستطيع الذكر ان يخصب ايه؟ الاف. فاذا قال الله وبث منهما رجالا، العنصر اللي مفروض انه يبقى اقل كثير، يبقى العنصر الثاني ايه؟ يبقى لازم يكون اكثر. لازم يكون اكثر. القرآن بيجي علشان ايه؟ يخليك كده تتنبه الى معطيات الالفاظ، لان المتكلم مين؟ ولكن اذا نظرت وبث منهما، من مين؟ من ادم وحواء. ده بث منهم جمع، بث منهما ده مثنى مش كده؟ رجالا كثيرا ونساء كثيرات بقى او اكثر مش كده ولا لا؟ بث منهما وهو اثنين جمع، يبقى دلك على ان المتكاثر يبدا بقله ثم ينتهي بايه؟ بكثره. مفهوم الكلام ده؟ احنا عايزين نمشي فيه دي علشان هناخد منها الدليل الاحصائي على وجود ايه؟ الخالق. يبقى بث منهما ايه؟ رجالا كثيرا ونساء اكثر. خلاص؟ منهما اثنين بس منهم ايه؟ جمع. الجمع الذي ظهر من اثنين مش هيبث منه ايضا؟ ولما يبث منه هيبث منه اكثر من الاثنين ولا لا؟ وبعد ذلك ما ينتج من المبثوث الثالث، يبقى مبثوث ثالث ولا لا؟ اذا فكلما امتددنا في البث يبقى ينشا ايه؟ يبقى ينشا كثره. ولذلك لما تيجي مثلا تبص لأي بلد من البلاد تشوف تعداده من قرن كان قد إيه؟ تعدادنا مثلا 40 دلوقتي، لما تعدادنا من قرن يمكن ما كناش 5 ملايين. مفهوم؟